ملوك الثاني 14 من عدد 23. هو احنا ممكن ناخد اصحاحات كتيرة كده لان هو مجرد سرد للاحداث يعني ما فيش، عشان بس يبقى عندنا خلفية عن التاريخ. بيقول في السنة 15 لأمصية بن يؤاش ملك يهوذا ملك يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل في السامرة 41 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن شيء من خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. هو رد تخم إسرائيل من مدخل حماء إلى بحر العربة حسب كلام الرب إلى إسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده ليونان ابن أمتاي النبي الذي من جد حافر، لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا لأنه لم يكن محجوز ولا مطلق وليس معينا لإسرائيل، ولم يتكلم الرب بمحو اسم إسرائيل من تحت السماء، فخلصهم بيد يربعام ابن يؤاش. وبقية أمور يربعام وكل ما عمل وجبروته كيف حارب وكيف استرجع إلى إسرائيل دمشق وحمات التي ليهوذا، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اتجع بيربعام مع أبائه مع ملوك إسرائيل وملك زكريا ابن عوض عنه. هنا بيتكلم عن يربعام الثاني، بيسموه في التاريخ يربعام الثاني لأن يربعام الأولاني هو يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. ده تاني واحد يجي في ملوك إسرائيل اسمه برضو يربعام فبيسموه يربعام الثاني. يقول عنه الكتاب أنه عمل الشر في عيني الرب وما مش في نفس خطايا يربعام ابن نباط، لكن الغريب أن الرب اداله نصرة على الأعداء، عشان كده بنقول أن معاملات الله لا يمكن توقعها ولا يمكن وضعها في قالب. يعني ما نقدرش أقول أن مدام الملك شرير يبقى لازم الرب هيكون مثلا بينتقم أو بيلعن هذا الملك، ما تقدرش تقول كده. يعني ده كان ملك شرير جدا، ومع ذلك يقول الكتاب من عدد 25 هو رد تخم إسرائيل من مدخل حماء إلى بحر العرب. يعني كان في أوقات الضعف مناطق كثيرة بتتاخد من أرض إسرائيل، الرب اداله نصرة واداله أنه يدخل حروب وينتصر ويرجع البلاد دي تاني لأرض إسرائيل. وكان في أيامه، يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن على فكرة نقف قدامها في اللي هنقرأ النهاردة هي الأنبياء اللي هيبقوا موجودين في الزمن ده. يعني احنا في أواخر تاريخ شعب إسرائيل، احنا كده يعني ملوك الثاني وأخبار الأيام الثاني، احنا كده في أواخر التاريخ، ودي الفترة اللي ظهر فيها الأنبياء اللي احنا بنقراهم في آخر العهد القديم اللي هم يعني بنسميهم الأنبياء الكبار والصغار. فعاوزين نعرف الأنبياء دول كانوا عايشين امتى، يعني هم كانوا عايشين في الوقت اللي احنا دلوقتي بنتكلم فيه، وكلهم خارجين زي ما قلنا من عباءة إيليا وإليشع. فإحنا كده بيجي ذكر يونان ابن أمتاي اللي هو كاتب سفر يونان اللي الرب بعته لنينوى. الشخص ده كان عايش في هذا الزمن الرديء وفي زمن يربعام الثاني، ورغم أن الملك ده كان شرير، الرب ادى ليونان أنه يروح يقول له الرب بيقول لك ان انت هتنتصر في الحرب على اعداء اسرائيل وهترجع الاراضي دي. يعني اذا معاملات الله لازم اخدها اول باول، فكرة الله تجاه اي موقف تجاه اي وضع، ما اقدرش اخد واستنتج من احداث سابقة ايه اللي الرب هيعمله النهاردة. يعني ما يبقاش الهنا الحي، لكن الهي حي ليه في كل موقف فكر ممكن يبقى غير خالص كل اللي هو عمله قبل كده. فكان في ملوك أشرار شفنا أن الرب بيوقف ضدهم، هذا الملك كان شرير جدا ولقينا الرب بيديله نعمة وبيديله انتصار وبيديله غلبة. ليه بقى؟ بيقول لنا في عدد 26 لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا. يعني هو نفسه بيفسر لي أو الكتاب عارف أن ده تعامل غريب أو تعامل مش متوقع، فبيديني السبب، بيقول لأن الرب برضو شايف الشعب في الوقت ده أنه ما يستحملش يعني لعنة تاني، رغم أنه هو الملك يستحق أن الرب يوقف ضده، لكن الشعب الرب باصص برضو على الشعب ان الشعب بيتاخد في الرجلين. ففي الوقت ده كان ضيق اسرائيل مرا جدا، ولم يكن محجوز ولا مطلق. محجوز ولا مطلق ده تعبير دارج، يعني ما فيش حد واقف جنب اسرائيل خالص، يعني لا عبد ولا حر. المحجوز والمطلق هو العبد والحر، فيعني ما فيش حد خالص، يعني زي ما احنا بنقول كده تعبير دارج يصعب على الكافر مثلا او حاجه زي كده. هو ده تعبير دارج ان ما كانش في معين لاسرائيل، لا محجوز ولا مطلق. فلم يتكلم الرب بمحو اسم اسرائيل من تحت السماء، رغم ان هو عاوز يقول يعني ان ده اللي كان يستحقوه بسبب يربعام الثاني، ان الله يتكلم بمحو اسم اسرائيل. لكن الرب ليه وجهة نظر أخرى، أو نظرته بتبقى أشمل كتير من موقف واحد. أنا ممكن أكون بشوف حاجة واحدة وبشوف أنه يستحق كذا. الرب باصص على كل حاجة في وقت واحد، نظرته بتبقى أشمل من نظرتنا إحنا. فالرب شايف أن الشعب ما يستحملش لعنة جديدة، يعني الشعب يكفي اللعنة إن هو الملوك بتوعه أشرار، دي في حد ذاتها لعنة يعني شديدة. فالرب ما حبش في الزمن ده إنه يتكلم بمحو اسم إسرائيل. وكان عنده في الزمن الرديء دوت اللي هو كان في زمن ضيق مر جدا في وسط الشعب، وملك شرير جدا، كان في نبي عظيم جدا اسمه يونان ابن أمتاي النبي الذي من جد حق. واضح ان يونان كان نبي نعمة، يعني الرسالتين اللي نعرفهم الرب ادهم له، الرسالة ديت رسالة نعمة وبركة لملك شرير، وهو برضو نفس النوعية لما الرب بعته برسالة كانت سبب خلاص لنينوى المدينة الشرير. فعشان كده قلنا يونان هو النبي اللي تكلم بالنعمة، او النبي اللي ارسل بنعمة للأشرار يمكن أكتر من أي حد في العهد القديم. وبقية أمور يربعام، فخلصهم بيد يربعام ابن يواش. يعني الله خلص شعب إسرائيل رغم أنه هو في وضع مزري جدا ورديء جدا، لكن رب تكلم بخلاص حتى لو كان بيد يربعام ابن يواش. وبقية أمور يربعام وكل ما عمل وجبروته، كيف حارب وكيف استرجع إلى إسرائيل دمشق وحماة التي ليهوذا، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اتجع يربعام مع أباءه مع ملوك إسرائيل وملك زكريا ابنه عوضا عنه. احنا هنشوف كم ملك كده بيجي وبيموت وبيملك اللي بعديه بلا يعني بلا جديد، يعني بلا حاجة تستحق ان احنا نقف قدامها. فنكمل في ملوك 15، يقول في السنة 27 ليربعام ملك إسرائيل ملك عزاريا ابن أمصيا ملك يهوذا. هنا بقى يعني عشان نمشي بجوار بعض، يعني هنشوف احنا كنا بنشايفين يربعام في إسرائيل، فهنشوف في يهوذا مين. يهوذا كان في ملك اسمه عزاريا اللي هو عزية، اللي تنطق عزية برضو، اللي هو في أيامه كان أشعي. يبقى يونان كان موجود في مملكة إسرائيل، وهنا كان في مملكة يهوذا موجود أشعيا النبي اللي ذكر في أشعيا 6 في سنة وفاة عزية. عزية ده اللي هو عزاريا، ده عزاريا ابن أمصيا ملك يهوذا. كان ابن 16 سنة حين ملك، ملك 52 سنة. في مشكلة في الأرقام المكتوبة عندنا، اللي بيقعد يراجع الأرقام ويعملها كده ويكتبها بيلاقي مشاكل كتيرة في الأرقام لأكتر من سبب. من ضمنها من ضمن الأسباب اللي عاوزين نذكرها هنا، إن أحيانا الملك يحسب فترة ملكه من وقت ما ملك، وكان ممكن يكون بيملك في أثناء وجود والده. يعني أحيانا كان شائع أن الوالد يملك ابنه معاه أو يخليه يبقى معين ليه، بالذات لو الابن كبر، الأب كبر أو حاجة. فالابن بيبقى فيه كام سنة كده، 10-20 سنة مثلا مشتركة بين الأب والابن. فأحيانا أنا بحسب أما يقول أن فلان ملك كذا سنة، بيفتكر او اللي بيحسب احنا بحساباتنا احنا بيفتكر انه ملك بعد ابوه. لا، ممكن يبقى فيه مثلا 10 سنين او 15 سنه كان الملك مشترك. فاحيانا الحساب بيبقى من سنه، وساعات بيبقى نفس الشخص، تلاقي في ملوك مكتوب رقم وفي الاخبار الايام مكتوب رقم تاني. ده السبب برضو ان هو احيانا بيبقى الحساب من اول ما ملك حتى في وجود ابوه، واحيانا بيحسب من وقت ما ملك لوحده بعد وفاة ابوه، فبتلاقوا الارقام مختلفة. فملك 52 سنة، دي من ضمنهم هنشوف ازاي كان في جزء ابنه هو الملك فيها. ملك 52 سنة في أورشليم، اسم أمه يقليا من أورشليم، وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصي أبوه، لكن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يسبحون ويقودون على المرتفعات. يعني هو عايش صح، أو هو بيحاول يعيش صح، لكن مش عاوز يتعرض للعبادات اللي كانت للأسف انتشرت وبقى ليها قبول كبير في وسط الشعب اليهودي، فمش عاوز برضو يقلب الناس عليه، فبيسيب اللي بيعبد يعبد بأي شكل من الأشكال حتى لو هي عبادات وثنية. عشان كده لما بيتقارن بقى ويقولوا ان فلان ما كانش زي داود، بتشوفنا ازاي بقى ان داود قامة، يعني داود بالنسبة لدول قامة، لكن لو قارنت حياة داود بحد روحيا اكبر هتلاقيه مش قامة. لكن بالنسبة لأن داود في زمنه لم يسمح بأي عبادة وثنية في بلده، ولم يسمح بأن أي عبادة أخرى تدخل إلى أرض إسرائيل، إذن داود يعتبر ده القلب الكامل اللي بيتكلم عنه الرب، أو قلب بحسب قلب الرب في الجزئية دي، أنه شخص كان يعني بيطيع الله أو بيطيع أن ما يكونش في عبادة أخرى في أرض إسرائيل. كل ولاده فشلوا في ان هم يعملوا كده، يعني كل اللي جه بعديه فشل في انه يعمل كده، فعشان كده داود قام في هذه الجزئية. لكن لو خدت داود لتقارنه بقامات روحية هتلاقي ليه اخطاء كتير وليه زلات كتيرة زي ما احنا شفنا. بس عشان نبقى فاهمين يعني ايه داود كان قلبه حسب قلب الرب، في انه ما سمحش لعبادة اخرى او لإله اخر في زمن وجوده يبقوا موجودين في ارض اسرائيل. وضرب الرب الملك فكان أبرص إلى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض اللي أنا بقول لكم عليه بقى، هو الحتة الجاية دي، انضرب بالبرص فأقام في بيت سموه بيت المرض، أو في ترجمة تانية، الترجمة الحرفية لكلمة المرض بيت الحرية، الحرية من المسؤوليات الملكية، يعني انه بيقوموه في مكانه ويبقى معلهوش اي مسؤوليات ملكية، وان كان اسما هو الملك لكن معلهوش اي حاجة، وابنه بيملك معاه، يعني هو عايش والاسم انه هو الملك محسوبة ضمن ال 52 سنة، عشان تحسوا انها 52 ده رقم كبير، بس جزء كبير من ال 52 سنة ابنه يسام هو الملك الفعلي. فلما اجي احسب، يا اما احسب من اول ما ملك لغايه ما مرض بالبرص، او احسب كل الزمن، ولما اجي احسب وقت يسام يا اما احسب الكام سنه اللي ملكهم وابوه مريض، او ابتدي احسب من وقت ما ابوه مات، يعني عشان كده ده بيعمل اختلاف شويه في الارقام. وكان يسام ابن الملك على البيت يحكم على شعب الارض، يعني الملك الفعلي كان يسام، بينما عزاريا كان في بيت المرض. هنا بقى ما قلناش ليه ضربه الرب بالبرص، يعني هنا بيسرد الأحداث، ما جابش تفصيلة كبيرة جدا هنلاقيها في أخبار الأيام التاني، فعشان يعني نقرأ كده كله مع بعضه في وقت واحد عشان ما نرجعش تاني نضطر نجيب أخبار الأيام التانية. 26، كل ده عن ملك عزية أو عزاريا، لم يذكر في ملوك التاني. بيقول وأخذ كل شعب يهوذا عزية وهو ابن 16 سنة، وملكوه عوضا عن أبي أمصية وهو ابن أيلة، وردها ليهوذا، هو بنى أليا وردها ليهوذا بعد اتجاع الملك مع أباه. كان عزية ابن 16 سنة حين ملك، ملك 52 سنة في أورشليم. اسم أمه يوكليا من أورشليم. عمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصي أبوه. كان يطلب الله في أيام زكريا الفاهم بمناظر الله، تعبير جميل. وفي أيامه وفي أيام طلبه أنجحه الله، يعني وقت ما كان بيطلب الرب، الرب أنجحه. إيه النجاحات دي؟ خرج وحارب الفلسطينيين وهدم سور جت، سور يبنى، سور أشدود، بنى مدنا في أرض أشدود والفلسطينيين. ساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جور بعل والمعاونين، وأعطى العمونيين عزية هدايا، وامتد اسمه إلى مدخل مصر لأنه تشدد جدا. وبنى عزية أبراجا في أورشليم عند باب الزاوية وعند باب الوادي وعند الزاوية وحصنها، وبنى أبراجا في البرية، حفر أبارا كثيرة لأنه كان له ماشية كثيرة في الساحل والسهل، وفلاحون وكرمون في الجبال وفي الكرمل لأنه كان يحب الفلاحة. وكان لعزية جيش من المقاتلين يخرجون للحرب أحزابا حسب عدد إحصائهم عن يد يعائيل الكاتب ومعصية العريف تحت يد حنانية واحد من رؤساء الملك. كل عدد رؤوس الآباء من جبابرة البأس 2600، تحت يدهم جيش جنود 300,000 و7,500 من المقاتلين بقوة شديدة لمساعدة الملك على العدو. وهيأ لهم عزية لكل الجيش أطراسا ورماحا وخوزا ودروعا وقصيا وحجارة مقاليع. وعمل في أورشليم منجنيقات اختراع مخترعين. المنجنيق ده اللي هو كانت آلة كبيرة كده زي الرفعة كده، بيحطوا فيها حجارة ضخمة وتتشد بحبل، وبعدين يسيبوا الحبل فتحدف الحجارة دي على الأسوار أو المباني تهدها، ده المنجنيق. اختراع مخترعين، يعني كان عنده مخترعين اخترعوا الآلة دي كمان، لتكون على الأبراج وعلى الزوايا لترمى بها السهام والحجارة العظيم. وامتد اسمه إلى بعيد إذ عجبت مساعدته حتى تشدد. ولما تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك وخان الرب إلهه، ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور. هي نفس القصة، الإنسان ما بيملش من تكرار نفس الحدوتة. لما الرب بيبارك وبيديني نجاح، على طول الإنسان الوحش الموجود جوه ده بيحس إن هو عاوز يستغل حتى الحاجة اللي الرب ادها له في يوم من الأيام، رغم إن دي كلها نعمة، لكن بيتشدد. وكان تشدده إنه عاوز يدخل للهيكل ويبخر، يعني بيقتحم مجال أو بيقتحم مجال الكهنة اللي هم اختيار معين من قبل الرب، ما يقدرش أي حد يقوم بالدور بتاعهم. هو حس إن هو يعني أنتوا أحسن مني في إيه، يعني ده أنا خلاص، يعني أنا بقيت شخص عظيم جدا. يعني إنسان على طول أول ما الرب بيباركه شوية بيتعدى الحدود. جميل قوي المبدأ الكتابي أن لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي، لكن لكل واحد قسم الرب الدهوله، مكان الرب الدهوله، مجال الرب الدهوله يتحرك فيه. أبقى من الحكمة أن أكون عارف وأتعقل وبعرف أنا إيه، أنا إيه، مكاني إيه، الرب مدهوني إيه، والتزم به. يعني التزم أتعقل والتزم بالمدى للرب الدهوني أو بالمجال للرب الدهوني. لكن الإنسان لما بينجح في المجال اللي رب ادهوله بيعتقد ان هو من حقه يجتاز اي مجال، وان حقه يبقى اي حاجة، وانه يعمل اي حاجة بيعملها ناس تانية او من حق ناس تانية ان هم يعملوها. ده الإنسان كده بيتعدى، وبسميها الرب هنا خيانة، خيانة للرب إله، رغم ان شكلها من بره ان هو عاوز يخش يشكر الله، يعني عاوز يخش الهيكل ويقدم بخور، يعني مش بيعمل خطية، يعني بيعمل شكلها حاجة حلوة. بس اللي فاهم طبعا امور الله يعرف ان كده انت بتقتحم مجال مش ليك، مش بتاعك، بترتقي فوق ما ينبغي ان ترتقي، ودي تعتبر خيانة لله اللي اداك وباركك في مجال معين، او اداك موهبة معينة، اداك خدمة معينة، حطك في حدود معينة التزم بيها. ده نوع من الاتضاع، او نوع من احنا قلنا الاتضاع هو ان انا ابقى عارف وضعي، اتضاع يعني ابقى عارف وضعي ومحافظ عليه. لكن أتعدى وضعي وابتدي أخد شكل مش بتاعي وأخد وضع مش بتاعي، على طول بتحل اللعنة. فبيقول ودخل وراءه عزاريا الكاهن ومعه 80 من كهنة الرب بني البأس، وقاوموا عزية الملك، رغم ان هو ملك ناجح والرب مباركه، بس هم حسوا ان هو كده دخل حاجة مش بتاعته، وقالوا له ليس لك يا عزية ان توقد للرب بل للكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد. يعني الرب أفرز ناس معينة للإيقاد في ترتيب معين في العبادة، في ترتيب معين في الخدمة في الهيكل، في ناس الرب معينهم لهذه الخدمة مفروض من ما يعني ما تتعداش هذه الحدود. أخرج من المقدس لأنك خنت وليس لك من كرامة من عند الرب الإله. يعني اللي انت بتعمله ده ما فيهوش كرامة زي ما انت معتقد يعني. فكانت النتيجة انه حنق عزية. أصعب حاجة لما الإنسان بيتعالى أو بيطلع فوق الحدود اللي المرسومة له، إنك لما تيجي توبخه ما بيقبلش، يعني مش بينفع يقبل، أو مش يعني بيبقى معتقد خلاص، بيبقى اتملأ قلبه بكيانه بذاته، ما عندوش استعداد يسمع، ما عندوش استعداد يرجع لمكانه تاني، خلاص تبقى الذات دي صعب تشدها، يعني بيبقى عامل زي الفرس الجامح اللي ما تعرفش تشده باللجام. الإنسان يا إما بغل ما بيمشيش إلا لما تضربه، يا إما لما يمشي ينطلق وما تعرفش ترجعه، يعني صعب إنه يمشي باتزان أو بتعقل زي ما الكتاب بيقول، يعني عارف مكانه وعارف إيه المطلوب منه. لكن الرب قال لهم التشبيه ده مش انا اللي بقوله، يعني ان انتوا عاملين زي البغل او الفرس، يعني الحد اللي بيتراجع كتير وما بيتحركش في مكانه، او اللي بيتحرك بزياده وبيتخطى حدوده. فحنق وكان في يده مجمره للايقاد، وعند حنقه على الكهنه خرج برص في جبهته امام الكهنه في بيت الرب بجانب مذبح البخور. وهما بيكلموه هو اتغاظ، ابتدى يظهر بياض في جبهته، فالتفت نحو عزرياه الكاهن الرأس وكل الكهنة، وإذ هو أبرص في جبهته فطردوه من هناك، حتى أنه هو نفسه بادر إلى الخروج لأن الرب ضربه. هو حس أن في حاجة حصلت وأن دي ضربة من الله، فهو نفسه خرج. وكان عزية الملك أبرص إلى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض أبرص لأنه قطع من بيت الرب، وكان يسام ابني على بيت الملك يحكم على شعب الأرض. يبقى كده فصل لنا اللي قريناه في ملوك الثاني، ليه هو انضرب بالبرص وليه يسام ابنه بقى يحكم. وبقية أمور عزية الأولى والأخيرة كتبها إشعياء ابن آموس النبي. يبقى في زمن هذا الملك وفي زمن ابنه وابن ابنه كان أشعيا موجود. يبقى شفنا هناك يونان وبنشوف هنا أشعياء. أشعيا وميخا، يعني برضو عشان نبقى عارفين الأنبياء اللي كانوا عايشين في الزمن ده، أشعيا وميخا احنا بنقراهم يعني بعد ما بيخلص الاسفار التاريخيه بنقرا الانبياء دول في الاخر خالص، فبيبقى عندنا في ذهننا ان دول بعيد عن دول. انا عاوز بس اقول لكم ان احنا الزمن اللي بنقراه دلوقتي هو زمن وجود الانبياء اللي هنقرا اسفارهم في الاخر خالص من الكتاب المقدس. احنا في اخر الاسفار التاريخيه، وده زمن الانبياء، يعني ده الزمن اللي الله تعامل فيه بالانبياء مش من خلال الناموس والوصايا والفرائض. كان خلاص الرب رفض الوصايا وما بقاش فيه اصلا هيكل، يعني زي ما هنشوف بعد شوية العبادة كانت للأسف يعني بقت بصورة سيئة، فأصبح التعامل من خلال الأنبياء اللي الرب كان بيستخدمه. ثم اتجع عزية مع أبائه ودفنوه مع أبائه في حقل المقبرة. ما جموا يدفنوه ما دفنوهوش مع الملوك في نفس المقبرة، دفنوه في الجنينة بتاعة المقبرة عشان قالوا ده أبرص ما مفروض ما يبقاش مع بقية الملوك. وملك يسام ابنه عوضا عمه. فممكن أحسب ملك يسام من وقت ما ملك بعد وفاة أبوه، أو ممكن أحسب زمن ملكه من وقت ما أبوه مرض. ف فلما نلاقي أرقام مختلفة نبقى فاهمين أن بس كل كاتب كان بيحسب بشكل أو بآخر. كده يبقى احنا شفنا عزية. نرجع بقى تاني لملوك التاني عشان نشوف المصايب بقى اللي جاي لنا بعد كده دول. ده كان في يهوذا، الملك ده كان موجود في يهوذا اللي هو عزاريا او عزية. ونفتكر في أشعياء 6 لما قال في سنة وفاة عزية رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع. ولو نفتكر وقتها الرسالة اللي الرب قال له من يذهب من أجلنا كانت رسالة دينونة لهذا الشعب. فإحنا بنشوف بقى دلوقتي عشان لما نقرأ ونشوف ليه ربنا كان بيدين الشعب ده وكان بيقول له هيجي زمن ما تسمع ومتفهمش وتشوف ومتعرفش، نبقى عارفين ليه بقى. يبقى عندنا الخلفية التاريخية عشان ما يبقاش سفر أشعياء ده زي ما يكون في حتة والأحداث دي في حتة. لا، أشعياء كان معاصر لهذه الأحداث، وشوية ملوك كده يعني من العيار التقيل اللي كانوا بيمهدوا للسبي بقى. يعني احنا من المساحات الجاية هنشوف السبي ورفض الرب للشعب تماما وذهابه للسبي، سواء مملكة إسرائيل الأول وبعد كده مملكة يهوذا وهدم الهيكل تماما. ويعني نبقى عارفين ان ده ما كانش من فراغ، لكن وكان في انبياء وكان في انبياء بيحذروا، كان في انبياء عايشين في الزمن ده. ولما يبقى في أشعياء عايش في الزمن الصعب دوت، ولما يبقى في يونان نبي النعمة عايش في الزمن الصعب ده، ولما يبقى في الناس دي كلها، يبقى احنا نقدر نعيش في الزمن اللي احنا فيه ده ونقدر نكون أمنا للرب لو احنا عاوزين. في السنة 38 لعزاريا أو عزية بقى ملك يهوذا ملك زكريا ابن يربعام على إسرائيل. نرجع تاني لإسرائيل عشان هو عاوز يمشي الاثنين جنب بعض. الملوك بقى في إسرائيل هتلاقوا التدهور الشديد قوي، لدرجة ان هم يعني ما بيقعدوش كتير ويعني ما فيش حاجة تذكر في حياتهم، يعني ما فيش ذكر لحياتهم. هنشوف ملوك كتير بتتتابع بدون ذكر أحداث. يعني ملك واحد اسمه زكريا ابن يربعام على إسرائيل في السامرة 6 أشهر، عمل الشر في عيني الرب كما عمل أباؤه، لم يحد عن خطايا ربعام بن نباط الذي جاء على إسرائيل يخطئ لا جديد. ففتن عليه شلوم بن يابيش وضربه أمام الشعب فقتله وملك عوضا عنه. احنا لو نفتكر ان ياهو الرب قال له انت لمدة 4 أجيال لانك سمعت كلامي هيكون ليك ابناء على ارض إسرائيل. فده زكريا ده كان الرابع، فعشان كده قام عليه واحد مش من أسرته بقى، يعني ده كده نهاية جيل أو نهاية أسرة. وفتن عليه زي ما هو ياهو أصلا انقض على بيت أخاب وأفناه، والرب قال له عشان سمعت كلامي أنا هديك أنك تبقى ملك لمدة 4 أجيال، فده الجيل الرابع. فتن عليه واحد من أسرة بقى تانية خالص اسمه شلوم بن يابيش، يعني مش من سلالة ياهو. فتن عليه شلوم بن يابيش وضربه أمام الشعب فقتله وملك عوضا عنه. الكلام ده ممكن يبقى لو نفتكر في الساعة 10 تقريبا، 10 في ملوك التاني اللي احنا فيه ده، لو قرينا عدد 30. وقال الرب لياهو ملوك التاني 10:30، وقال الرب أكيد على يد حد من الأنبياء يعني، وقال الرب لياهو من أجل أنك قد أحسنت بعمل ما هو مستقيم في عيني وحسب كل ما بقلبي فعلت ببيت أخاب، فأبناؤك إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسي إسرائيل. لكن مش حاجة للأبد يعني. وليه للرابع بس؟ هو بيوضح بيقول ولكن ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب إله إسرائيل من كل قلبه، لم يحد عن خطايا ربعام الذي جعل إسرائيل يخطئ. فدي مكافأة محدودة ب4 أجيال فقط. فإحنا في ملوك دلوقتي الثاني 15 بنشوف الجيل الرابع والأخير. عشان كده لو أنا موجود في الجيل ده برضو بنكرر الكلام اللي قلناه، إن إحنا إن في جمل كبيرة تبقى في التاريخ أنا ببقى في جزء صغير منها فمش ببقى فاهم. انا لو مش معرفش ان في نبوة بتقول ان الملك ده هيبقى نسله اربع اجيال بس بيملكه، وكنت عايش في الجيل الاخير دوت وفوجئت ان حد بينقض على الملك وبيقتل الملك وبيبقى هو ملك من اسرة تانية خالص، هقول ده يعني. بينما لو انا باصص من فوق خالص هبقى شايف ان ده حكم عادل، الله ادى لياهو حقه بالظبط، هو تمم مشيئة الله في انه يبيد بيت اخاب. لكن احنا وقتها قلنا ان هو كمل وموت ناس ما كانش الرب طالبهم ان هم يموتوا، لكن هو يعني عمل اللي الله عاوزه وكمل. الرب لا يبقى مديون لاحد، عشان انت عملت الجزء اللي انا عاوزه هكافئك، بس عشان انت كملت يبقى المكافأة دي محدودة باربع اجيال بس. اللي عايشوا في الزمن ده مش هيبقوا فاهمين حاجة، وليه بيحصل كده وليه بيحصل انقلاب عسكري وحد بيقوم على حد، بس هي الأمور كلها محسوبة قدام الله بالورقة والقلم. وكان يسام ابن الملك لا احنا في عدد كام؟ عدد 12 بيقول ذلك كلام الرب الذي كلم به ياهو قائلا بنو الجيل الرابع يجلسون لك على كرسي إسرائيل، وهكذا كان. طيب شالوم بقى ابن يابيش ده، شالوم ابن يابيش ده يابيش مش يميش عشان احنا في رمضان. شالوم ابن يابيش ملك في السنة 39 لعزية ملك يهوذا، وملك شهر أيام في السامرة. وصعد حد اسمه منحيم ابن جادي من ترسة وجاء إلى السامرة وضرب شالوم ابن يابيش في السامرة فقتله ملك عوض عنه. وبقيت أمور شالوم وفتنته التي فتنها هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. حينئذ ضرب منحيم تفصح وكل ما بها وتخومها من ترسة لأنهم لم يفتحوا له. عك بقى يعني عك وما في لا يستحق حتى التعليق يعني. ضربها وشق جميع حواملها، يعني هو داخل مدينة كده أهل البلد مرضيوش بيه لأن هو لسه قاتل الملك اللي قبليه فمش معترفين بملكه يعني. فلما رفضوا يفتحوا له المدينة بتاعتهم ضرب المدينة وشق الحوامل، يعني لو حد واحدة حامل بيشق بطنها عاوز يفنيهم، يعني عاوز يفني الأجيال الجاية ما يبقاش للشعب ده أو للمدينة دي بقايا. إلى هذا الحد الإجرام. بس أنا بحصد إيه؟ لو أنا عايش في الزمن ده برضو ومش فاهم إيه اللي بيحصل وإزاي الناس تخش ويقتلوا الحوامل كده، إيه الظلم ده يعني؟ فيش ظلم ولا حاجة، ما ده ثمر ما زرعه يربعام بن نباط لما بعد عن عبادة الله الحقيقي وأدخل عبادة البعل. من كذا جيل قبل كده واحد جه ورفض ناموس الرب وشريعة الرب اللي فيها الأمن وفيها السلام وأدخل عبادات البعل اللي فيها الوحشية دي وفيها الظلم ده وفيها الشر ده. فاللي أنا فيه لو أنا حكمت بالجزئية اللي أنا عايشها بس ممكن ما فهمهاش، لكن هي زي ما قلنا جزء من جملة ده ظلم. اللي احنا بنشوفه ده حصاد يعني زي ما قلنا جملة بادية من فترات طويلة، فالأمور محسوبة. حتى لو انا في زمني بس ما قدرتش افهم اللي بيحصل، لكن لازم نثق ان اللي بيحصل هو يعني عدل ومستقامة قدام الرب. على فكرة نفس فكرة شق الحوامل دي هي نفس فكرة فرعون لما كان بيرمي الأطفال. فرعون كان يمكن أكثر تحضرا، يعني بيسيب الحامل تولد وبعدين ياخد الابن يرميه في النهر، رغم أن وقتها الناس قالت يعني على فرعون أنه هو كده يبقى شرير. يعني هو نفس فكرة إبادة النسل، أنه هو عاوز يبيد النسل اليهودي بس ما كانش بيقتل الحامل، كان بيستنى إنما تولد ويرمي ابنها لو ذكر في النهر. ده بقى بيقتل مش مستني، ما عندوش صبر يستناهم لما يولدوا ويقتل ولادهم، يعني بيشق الحوامل. إذن ده شعب إسرائيل، يعني ده من شعب إسرائيل، هما بيعملوا في نفسهم زي ما فرعون عمل وأسوأ. هو نفس فكرة داعش لما بيغتصب الستات اللي بيخش البلد بتاعتهم عشان برضو يبقى النسل اللي جاي مش من نسلهم، لكن يبقى النسل اختلط أو ما بقاش الشعب ده موجود، ما بقاش فيه شعب اسمه الإزيدية مثلا أو أي حاجة. فالاغتصاب ده هدفه برضو نفس فكرة بس الأردأ يعني الأسوأ الأنجس يعني يمكن فرعون الأفضل في الظلمة يعني أو في القتلة اللي بيسرد تاريخ عنهم، يعني يمكن فرعون الأنضف شوية يعني، أنضف من اللي احنا بنشوفه بعد كده. بس هو المبدأ واحد إن ما يبقاش في شعب بيفتخر بتاريخه مثلا، أو لا يعني يبقى جيل جاي بعد كده ملوش تاريخ لأنه مش عارف مين أبو أبوه مثلا أو مين جده، أو يعني بتبقى محاولة لإفناء سلالة. في السنة 39 لعزاريا ملك يهوذا، لأن هو ملك وقت طويل زي ما قلنا، بس معظم الوقت ده هو أبرص ومش ملك فعلي، لكن يعني في الوقت اللي عزية في يهوذا كان في أكتر من ملك بقى في إسرائيل، إن هم بيجوا فترة قصيرة وبيموتوا على طول. في السنة 39 لعزاريا ملك يهوذا ملك منحيم ابن جادي على إسرائيل في السامرة 10 سنين. عمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن خطايا ربعاب من النباط الذي جعل إسرائيل يخطئ كل أيامه. فجاء فول ملك أشور على الأرض، فأعطى منحيم لفول 1000 وزنة من الفضة لتكون يداه معه ليثبت المملكة في يده، ووضع منحيم الفضة على إسرائيل على جميع جبابرة البأس. يعني لما جه عليه ملك أشور اسمه فول، برضو بمناسبة رمضان يعني، الملك حب يتحالف معاه فاداله كمية ضخمة من الأموال، يعني 1000 وزنة من الفضة، وخدها من الناس يعني فرض ضرائب على الشعب عشان يدي لملك أشور. فوضع منحيم الفضة على إسرائيل على جميع جبابرة البأس ليدفع لملك أشور 50 شاق الفضة على كل رجل. فرجع ملك أشور ولم يقم هناك في الأرض بعد ما كان جاي حربه، لما خد الفلوس سابه ومشى. أدي الملوك وأدي لما لقي الملك بتاعي ضعيف وبياخد مني فضة عشان يدفع للملوك الأخرى، يبقى ده برضو حصاد. وبقية أمور منحيم وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اتجع منحيم مع أبائه وملك فقحية ابنه عوضا عنه. السنة 50 لعزاريا ملك يهوذا ملك فقحية ابن منحيم على إسرائيل في السامرة 2 سنين. عمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن خطايا ربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. ففتن عليه فقح ابن رملية ثالثه في الترتيب الملك يعني تحت إيده زي رئيس وزراء أو، وضربه في السامرة في قصر بيت الملك مع أرجوب ومع أريه ومعه 50 رجل من بني الجلعاديين، قتله وملك عوضا عنه. كده بقى يعني تخيلوا مملكة كل شوية حد يقوم يقتل حد ويملك بداله، يعني اللي بيصحى بدري بيبقى هو الملك يعني زي ما بيقولوا، يعني ما بقاش فيه نظام، ما بقاش فيه أمن. ده تمهيد للسبي، يعني احنا هنقرأ في الإصحاحات الجاية السبي بتاع إسرائيل، يعني المملكة كلها ستسبى إلى مملكة أشور اللي هو بيدفع لها الفلوس دي، يعني اللي هو بيدفع لها دلوقتي الفلوس هتيجي بعد شوية وتسبي مملكة إسرائيل كلها 10 أسباط إلى أشور. وبقية أمور فقحية وكل ما عملها هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. السنة 52 لعزاريا ملك يهوذا ملك فقح ابن رملية على إسرائيل في السامرة 20 سنة. عمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن خطايا ربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. في أيام فقح ملك إسرائيل جاء تغلس فلاسر ملك أشور وأخذ عيون وآبل بيت معكة وينوح وقادس وحصور وجلعاد. ده زي ما قلنا تمهيد للسبي لأنه بعد كده أشور هيسبي أرض إسرائيل، وكل أرض نفتالي، وسباهم إلى أشور. وفتن هوشع ابن أيلة على فقح ابن رملية وضربه فقتله وملك عوضا عنه في السنة 20. 20 سنة الوحي مش لاقي حاجة يقولها غير أن فلان ملك وعمل الشر وصار في طريق ربعام بن نباط، وبعد 20 سنة جه واحد قتله وملك مكانه وعاش 20 سنة ومات، مفيش حاجة. بينما التاريخ المقدس وقف قدام أيام إيليا وأيام إليشع وأحاديثهم وأفعالهم، ويعني كان فيما يذكر وما يقال، لكن بدون الله في الحياة لا يوجد حتى ما يذكر في حياتي أو اللي ممكن يعلق عليه. فتن هوشع ابن أيلة على فقح ابن رملية وضربه فقتله وملك عوضا عنه في السنة 20 ليوسام ابن عزية. في الوقت ده بقى كان عزية مات وبقى يوسام هو الملك. وبقية أمور فقح وكل ما عمل هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. السنة الثانية لفقح ابن رملية ملك إسرائيل ملك يوسام ابن عزية ملك يهوذا، كان ابن 25 سنة حين ملك، ملك 16 سنة في أورشليم. اسمه أمه يروشا ابنة صدوق. عمل ما هو مستقيم في عيني الرب، عمل حسب كل ما عمل عزية أبوه، لكن هي نفس القصة، ليظل داود رمزا ويظل داود قامة في هذه الجزئية، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يسبحون ويقودون على المرتفعات. هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب. وبقيت أمور يوسام وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. في تلك الأيام ابتدأ الرب يرسل على يهوذا رسين ملك أرام وفقح ابن رملية. فقح ابن رملية ملك إسرائيل ورسين ملك أرام اتحالفوا على أرض يهوذا. طجع يوسام مع أباؤه ودفن مع أباؤه في مدينة داود أبيه، وملك أحاز ابنه عوضا عنه. لما تتعبوا قولوا بقى، لأن أحاز ده بقى مصيبة لازم نديلها حقها برضو ونشوفها في أرض في أرض يهوذا بقى مش في إسرائيل للأسف الشديد. السنة 17 اللي فقح ابن رملية اللي هو في أرض إسرائيل، ملك أحاز ابن يوسام ملك يهوذا. كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، ملك 16 سنة في أورشليم. لم يعمل المستقيم في عيني الرب إلهه كداود أبي، بل صار في طريق ملوك إسرائيل. هذا الملك أحاز رغم أنه من نسل داود في مملكة يهوذا، لكن عمل بالضبط اللي عملوه ملوك إسرائيل. أدخل عبادة البعل، غير في عبادات الهيكل، غير في أساس الهيكل بتاع إلهه، عمل كم مصيبة كده صعبين خالص، بل صار في طريق ملوك إسرائيل، حتى أنه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الأمم. كان في إله من آلهة الوثنيين اسمه ملوك، هذا الإله كان تمثال نحاسي كبير فارد ايديه كده وبيولعوه من جوه فرن، هو من جوه فرن لغايه ما ايديه دي تحمر خالص، النحاس يحمر خالص، ويحطوا ولادهم على ايدين التمثال فالولد يولع على طول يتحرق، كنوع من الاسترضاء لهذا الاله اللي اسمه ملوك. هذا الملك احاز ادخل الى ارض يهوذا عباده ملوك. انا ما اعرفش الانسان بيحب الاله اللي بيقتله وبيقتل ولاده وبيحرقهم، والإله الكل نعمة مش مقبول ليه؟ مش عارف يعني ليه الإنسان بهذا الغباء؟ إزاي الإنسان بيحب خناقه؟ يعني زي ما بيقولوا القط بيحب خناقه، الإنسان بيحب الإله اللي بيطلب منه الألم، بيطلب التضحيات، بينما الإله إله إسرائيل بعبادته المقدسة بترفض. لأن إلى جانب هذه الجزئية كان في عبادات نجسة تانية كتير الإنسان بيلاقي فيها متعة، فإلى حد أنه ممكن يقدم ابنه في النار، وهم كان كل واحد منهم بيبقى متجوز 10 مثلا ومخلف 600 ولا حاجة، فلو ابن مش عاجبه ولا حاجة حطه في النار مش مشكلة، يعني عشان ما نفهمهاش بأيامنا دي مثلا أنه الواحد عنده ولد بالعافية ولا بنت بالعافية يعني فبتبقى مش مستوعب إزاي يعمل كده. لا، هم كان بيبقى عندهم الأبناء دول كثر يعني، فممكن يقدم ابن من أبنائه في النار. حتى أنه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات. اللي فاتوا الملوك اللي فاتوا كانوا الكتاب يقول أنه هم عملوا المستقيم لكن ما أزلوش المرتفعات، مش هم عبدوا على المرتفعات، لا يعني بس ما جوش ناحيتها، يعني ساب اللي يعبد يعبد. ده بقى هو بنفسه كان بيروح يذبح ويوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. حينئذ في الوقت ده بقى الرب بعت رسين ملك أرام وفقح ابن رملية ملك إسرائيل إلى أورشليم للمحاربة. ملك إسرائيل وملك أرام قاموا على ملك يهوذا فحاصروا أحاز ولم يقدروا أن يغلبوه. في ذلك الوقت أرجع رسين ملك أرام أيلة للأراميين وطرد اليهود من أيلة، وجاء الأراميون إلى أيلة وأقاموا هناك إلى هذا اليوم. هنا بقى مش شارح ليه لم يقدروا عليه، هنشوفها في ملوك الثاني، إن هو استنجد بملك أشور اللي هو مكمل علينا في عدد 7. أرسل أحاز رسلا إلى تغلس فلاسر ملك أشور قائلا: أنا عبدك وابنك. بدل ما ملك يهوذا يستنجد بالرب، ده من نسل داود يعني، دول من الشعب اللي مفروض عندهم الهيكل وعندهم الكهنة، باعت لملك أشور. لقى ملك أرام جاي عليه، ملك أرام اللي هو سوريا، ملك أشور اللي هي العراق دلوقتي، عشان نبقى عارفين دول كانوا مملكتين جنب بعض كده. فهو قال لك عشان اللي ينجدني من ملك أرام ملك أشور، فبعت لملك أشور بيقول له: أنا عبدك وابنك، اصعد وخلصني من يد ملك أرام ومن يد ملك إسرائيل القائمين علي. وقصاد كده اداله كميات ضخمة من الفضة والذهب اللي في بيت الرب. أخذ الأحاز الفضة والذهب الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك وأرسلها إلى ملك أشور هدية. فسمع له ملك أشور، وصعد ملك أشور إلى دمشق. جه ملك أشور مهاجم دمشق، عشان كده ملك أرام لما سمع سابه ورجع. فكده لكن هو مش بيعمل كده حبا فيه، احنا زي ما هنقرأ ضايف بقى في سفر الأخبار ان ملك أشور ما كانش بيعمل كده حبا في أحاز ولا حاجة، ده أساء إليه بعد كده يعني، لكن هو بيعمل كده مكسب يعني، الراجل بعت له ذهب وفضة وبتاع فما لقاها مكسب يعني. فسمع له ملك أشور، صعد ملك أشور إلى دمشق وأخذها وسباها إلى قير وقتل رسين. من بين بقى 9 و10، من عدد 9 وعدد 10 في قصة موجودة في ملوك التاني، في أخبار التاني. كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، ملك 16 سنة في أورشليم. لم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبي، بل صار في طرق ملوك إسرائيل، الكلام ده مشترك مع اللي قريناه. وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعلين، دي جديدة. هو أوقد في وادي ابن هنوم وأحرق بني بالنار حسب رجسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. ابن هنوم اللي هي دلوقتي جهنم، عشان نبقى عارفين كلمة جهنم جاية منين. جهنم هي أصلا كلمة ابن هنوم، بمرور الزمن أضغمت، كان ده كان وادي موجود في أرض إسرائيل، كان موجود بيعبد فيه الإله اللي قلنا عليه النار ده، وبتحرق فيه الذبائح البشرية. فلما جم كتاب العهد الجديد وكتاب الكتاب المقدس يتكلموا عن جهنم اللي فيها حريق للبشر أو فيها الناس هتحترق، خدوا المسمى ده من وادي ابن هنوم، بس كان الاسم ابتدى يضغم وبقى اسمه جهنم، عشان نبقى عارفين كلمة جهنم جاية منين. جاية من وادي ابن هنوم، لأنه كان عند الناس اللي شافوا وادي ابن هنوم دول شايفين البشر وهم بيولعوا، فلما تقول له جهنم هتروح جهنم، يبقى عندهم خلفية في ذهنهم يعني ايه هروح جهنم. حسب رجسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء، فدفعه الرب إلهه ليد ملك أرام فضربوه وسبوا منه سبيا عظيما وأتوا بهم إلى دمشق. دي جديدة ما شفناهاش في ملوك التاني، يعني هو اتهزم واتاخد منه ناس كتير. ودفع أيضا ليد ملك إسرائيل فضربه ضربة عظيمة، وقتل فكح ابن رملية في يهوذا 120,000، دي جديدة يعني، ملك إسرائيل قتل في مملكة يهوذا 120,000 في يوم واحد. إسرائيل بيقتل في بعض، الجميع بنوا بأس لأنهم تركوا الرب إلههم إله أبائهم. وقتل ذكري جبار إفرايم معصية ابن الملك، وعزراقيم رئيس البيت، وألقانا تاني الملك، وسبى بنو إسرائيل من إخواتهم. يبقى ملك أرام سبى منهم وملك إسرائيل سبى منهم. دي قصة بقى، دي قصة مش موجودة في ملوك التاني خالص، مهم ان احنا نقراها. نزل قتل من عندهم 120,000 وسبى من إخواتهم 200,000 من النساء والبنين والبنات. يعني قتلوا الرجالة اللي هم بنوا البأس اللي هم في الحرب، قتلوا 120 وسابوا النساء والأطفال وخدوهم معهم أرض إسرائيل. إسرائيل بيعمل كده في مملكة يهوذا. ونهبوا أيضا منهم غنيمة وافرة، وأتوا بالغنيمة إلى السامرة، وكان هناك نبي من عباءة إيليا ومن عباءة إليشع في وسط هذا العك. في إيليا سايب وإليشع سايبين في الأرض نور. كان نبي اسمه عديد، خرج للقاء الجيش الآتي إلى السامرة وقال لهم: هوذا من أجل غضب الرب إله أبائكم على يهوذا قد دفعهم ليدكم. انتوا فاكرين ان انتوا رحتوا وانتصرتوا وبتزبوا عشان انتوا أقوياء؟ لا، ده لأن الرب غضبان على يهوذا ادهم لكم، وقد قتلتموهم بغضب بلغ السماء، والآن أنتم عازمون على إخضاع بني يهوذا وأورشليم عبيدا وإماء لكم، جايبينهم كمان تستعبدوهم عبيد وإماء. أما عندكم أنتم أثام للرب إلهكم؟ طب ما أنتم بتعملوا نفس اللي يهوذا بيعملوا. يهوذا الرب أسلموا ليكم عشان هو أخطأ، طب ما أنتم بتعملوا نفس الخطأ. والآن اسمعوا لي وردوا السبي الذي سبيتموه من إخواتكم، لأن حمو غضب الرب عليكم. أنتوا مش أبعد من الغضب دوت، زي ما الرب غضب على يهوذا وعمل فيهم كده. لو أنتوا استمريتوا في نفس الغضب هيبقى في نفس الخطأ، هيبقى ليكم نفس الغضب. نبي شجاع بيتحلى بنفس الشجاعة، رغم أن احنا ما نسمعش عنه كتير النبي ده يعني، لكن جميل أن يكون في ناس ما زالت في وسط هذا الشر موجودة بتعرف تقول كلمة الرب. ثم قام رجال من رؤوس بني إفرايم، عزريا ابن يوحنان، وبرخيا ابن مشليموت، ويحزقيا ابن شلوم، وعماسة ابن حدلاي على المقبلين من الجيش، وقالوا لهم: لا تدخلون بالسبي إلى هنا، لأن علينا اسما للرب، وأنتم عازمون أن تزيدوا على خطايانا وعلى اسمنا، لأن لنا اسما كبيرا وعلى إسرائيل حمو غضب. يعني في ناس وقفت للي جايين يسبوا من يهوذا ورايحين بيهم إلى أرض السامرة. فترك المتجردون السبي والنهب أمام الرؤساء وكل الجماعة، وقام الرجال المعينة أسماءهم، أخذوا المزبيين وألبسوا كل عوراتهم، يعني كانوا معريينهم كمان من الغنيمة، كسوهم وحزوهم، يعني ألبسوهم أحذية، وأطعموهم وأسقوهم ودهنوهم، وحملوا على حمير جميع المعيين منهم. يعني لو فيهم حد كان تعب من اللي حصل دوت شيء، حطوهم على حمير كمان، ورجعوا بيهم إلى أريحة مدينة النخل إلى إخواتهم، وسابوهم هناك ورجعوا إلى السامرة. كل القصة دي ما لم تذكر في ملوك التاني. من هنا بنبتدي نفهم إزاي بقى هو استنجد بملك أشور. يقول: في ذلك الوقت أرسل الملك أحاز إلى ملك أشور، ملوك أشور ليساعدوه، فإن الأدوميين أتوا أيضا وضربوا يهوذا وسبوا سبيا. واقتحم الفلسطينيون مدن السواحل وجنوبي يهوذا، وأخذوا بيت شمس وأيلون وجديروت وشوكو وقراها وتمنا وقراها، لأن الرب ذلل يهوذا بسبب أحاز ملك إسرائيل، لأنه أجمح يهوذا وخان الرب خيانة. فجاء عليه تلعث فلناصر ملك أشور وضايقه ولم يشدده. يبقى هناك بيقول إن هو استنجد بملك أشور، فراح إلى دمشق وانتصر هناك على الملك. هو اعتبر إن ده نجدة لي، لكن هو في حقيقة ما كانش بيحبه ولا حاجة، لأنه جه بعد كده وضايقه، لأن أحاز أخذ قسما من بيت الرب ومن بيت الملك ومن الرؤساء وأعطى لملك أشور، ولكنه لم يساعده. طيب دي الكارثة بقى. الكلام الجاي ده عشان لما يعني نسمع عن السبي بعد كده نبقى عارفين ان الامور كانت وصلت لمستوى رديء جدا. في ضيقه زاد خيانة بالرب. الملك أحاز هذا، يعني لما الرب ضغط عليه ولقى ان كله بياخد منه سبي، وحتى الملك اللي استنجد بيه واداله الذهب ما يعني ما انجدوش ولا حاجة، فده لما اتضايق مش تاب، لا ازداد خيانة. هي نفس القصة، انسان بيبقى وصل لدرجة من الكبرياء والاعتداد بذاته ما ينفعش يرجع، يعني ما ينفعش يتراجع، ما ينفعش يقول انا غلط، لا بيكمل. وزي ما قلنا الانسان في اما بيوصل في قمة كبريائه بيوصل للغباء، يعني ده الغباء بقى. وذبح لآلهة دمشق الذين ضاربوه، يعني اللي هم ضايقوه أصلا وجايين، خد منهم آلهة وعبدها، وقال لأن آلهة ملوك أرام تساعدهم أنا أذبح لهم فيساعدوني، وأما هم فكانوا سبب سقوط له ولكل إسرائيل. وجمع أحاز أنية بيت الله وقطع أنية بيت الله، يعني دخل وغير في بيت الله نفسه، يعني خد آلهة الأمم. آلهة الأمم دي هنشوفها بقى، هنرجع تاني الملوك التاني دلوقتي هنشوفه عمل ايه، لكن كمان غير في الهيكل بتاع الرب. يقول جمع أحاز أنية بيت الله وقطع أنية بيت الله وأغلق أبواب بيت الله، وعمل لنفسه مذابح في كل زاوية في أورشليم وفي كل مدينة فمدينة من يهوذا، عمل مرتفعات للإيقاد لآلهة أخرى، وأسخط الرب إله أباؤه. نرجع بقى للملوك الثاني، لأن في قصة مش مذكورة هنا. يقول صار الملك عدد 10 أحاز للقاء تغلث فلاسر ملك أشور إلى دمشق. ملك أشور كان دخل دمشق زي ما قلنا وقتل الملك، فهو ملك أحاز افتكر ان ده بيعمل كده حبا فيه يعني، فراح له هناك عشان يقدم له هدايا وشكر يعني. وهو هناك يقول رأى المذبح الذي في دمشق، شاف عبادة، شاف مذبح موجود في دمشق، وأرسل الملك أحاز إلى أوريا الكاهن. فجه بقى زي ما احنا بنصور دلوقتي على الفيس كده، ولا بنصور على الواتساب ولا أي حاجة وبنبعت الصورة، فهو عجبه المذبح الموجود في دمشق ده، فجه مصوره رسمه يعني، خلى حد يرسم له المذبح دوت وبعته للكاهن اللي في يهوذا، كاهن بتاع بيت الرب، وقال له المذبح ده جميل اعمل لي واحد زيه. أرسل الملك أحاز إلى أوريا الكاهن شبه المذبح وشكله حسب كل صناعته، فبنى أوريا الكاهن مذبحا حسب كل ما أرسل الملك أحاز من دمشق، كذلك عمل أوريا الكاهن. ريثما جاء الملك أحاز من دمشق، عبال ما رجع هو من دمشق، احنا بقى شفنا في أخبار الأيام انه هو هناك ضايق الملك، ضايقه ما ريحوش ولا حاجة، بس يعني عشان كده لازم نقرأ الاثنين مع بعض عشان تبقى القصة كاملة قدامكم. عبال ما رجع تاني إلى أورشليم بقى من دمشق، لقى المذبح ده اتعمل. فلما قدم الملك من دمشق رأى الملك المذبح، فتقدم الملك إلى المذبح وأصعد عليه، نفس اللي عمله سليمان لما دشن الهيكل ورفع ذبيحة على مذبح النحاس. أول ما خلص المذبح وصلى الصلاة اللي صلاها ديت، هو بيحاول يعمل كده، بيدشن المذبح بتاع البعل أو بتاع العبادة الوثنية في قلب الهيكل. فتقدم وأصعد عليه، بيفتتح يعني بيقص الشريط، أول ذبيحة تصعد على هذا المذبح. وأوقد محرقته وتقدمته وسكب سكيبه، بيعمل نفس اللي كان بيتعمل على مذبح الرب على هذا المذبح الغريب، ورش دم ذبيحة السلامة التي له على المذبح. ومذبح النحاس بقى اللي هو بتاع الرب اللي هو موجود في الهيكل الذي أمام الرب، شاله وقدمه من أمام البيت من بين المذبح وبيت الرب، وجعله على جانب المذبح الشمالي. زحزحوا. يعني هو المذبح النحاس كان مفروض في أول ما تخش من باب خيمة الاجتماع أو من باب الهيكل يبقى المذبح ده قدامك كده، لا هو خلى اللي قدام الداخل المذبح بتاعه وتاخر المذبح بتاع الرب ده خلاه على الشمال، وكل إسرائيل يذبح على المذبح بتاع البعل، وخلى المذبح اللي على الشمال ده للعرافة. لو حد عاوز يسأل الرب إله إسرائيل عن حاجة يروح يذبح على هذا المذبح كنوع من العرافة، أو يعتبر أن إله إسرائيل ده حد، يعني أكيد حد حكاله عن الأنبياء اللي كانوا بيتنبأوا كده فافتكرها حاجة تخص العرافة. أمر الملك أحاز أوريا الكاهن قائلا: على المذبح العظيم اللي هو بعت له أوصافه من بره ده أوقد محرقة الصباح وتقدمة المساء. محرقة الصباح والمساء اللي كان الرب قال لهم عليها ترفع على هذا المذبح العظيم. محرقة الملك وتقدمته مع محرقة كل شعب الأرض وتقدمهم وسكائبهم. يبقى المذبح اللي هو بتاع الأمم ده هو اللي تترفع عليه كل حاجة، ورش عليه كل دم محرقة وكل دم ذبيحة. ومذبح النحاس يكون لي للسؤال، لو أنا عاوز أسأل الرب عن حاجة أو يعني أعرف حاجة أو بتاعي هيبقى بس ده مذبح النحاس بقى اللي هو على الشمال ده، كحاجة كنوع من العرافة، يعني ان هو لو هيروح يذبح عليه او هيروح يقدم عليه حاجة يبقى عشان الرب يرد عليه في حاجة. هو طبعا لا ذبح عليه ولا الرب هيرد عليه، بس يعني بقى حاجة مهملة مذبح النحاس ما عادش بيذبح عليه. فعمل أوريا الكاهن، مهم ان الكاهن بيطيع، يعني مش قادر يقول له لا. يقول: فعمل أوريا الكاهن حسب كل ما امر به الملك أحاز. قطع الملك أحاز أطراس القواعد، دي بقى مغير في الأساس بتاع المرحضة. المرحضة كان سليمان عمل لها أواعد وأطراس وحاجات زي كده وأشكال سيران، هو قطع الكلام ده كله. قطع الملك أحاز أطراس القواعد، رفع عنها المرحضة، أنزل البحر عن سيران النحاس التي تحته وجعله على رصيف من حجارة. الفخامة اللي كان سليمان عاملها في الهيكل والحاجات دي كلها تشال، ورواق السبت الذي بنوه في البيت ومدخل الملك من خارج غيره في بيت الرب من أجل ملك أشور، وبقية أمور خوفا من ملك أشور. من أجل ملك أشور ترجم الأدق ليها خوفا من ملك أشور، يعني غير حاجات ودخل حاجات جوه وبتاع خوفا من أن يحصل هجوم على الهيكل في أي وقت. بقية أمور أحاز التي عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لمملوك يهوذا. ثم اتجع أحاز مع أبائه ودفن مع أبائه في مدينة داود، وملك حزقية ابنه عوضا عنه. حزقية ده برضو معاصر لأشعيا، ويمكن كان نقطة نور صغيرة في المشهد الكئيب ده، يعني ناخده مع المرة الجاية بنعمة الرب. لكن إلى هذا الحد كان التدهور، كان الشر حتى في مملكة يهوذا وفي نسل داود مش بس في مملكة إسرائيل. الأمور تعد وتتحرك نحو السبي اللي هو بعد إصحاحات قليلة هناخده إن شاء الله. لو حد يحب يضيف حاجة، معلش قرينا حتت كتير بس لازم يتقروا مع بعض عشان يبقى عندنا التاريخ كله. يعني لا، ما أشعيا كان موجود، ما هو الزمن ده كان أشعيا موجود، هو أشعيا معاصر من أول عزية ولغاية أحاز ولغاية حزقية اللي جاي بعد. هو أشعيا كان من النسل الملوكي كمان، يعني أشعيا من ال مش يعني كان حد أسرة كبيرة، يعني مش نبي صغير كده يعني. يعني الملوك هم اللي كانوا بيطلبوه، يعني بيطلبوا رأيه وحاجات زي كده. يعني شخص جمع بين الفخامة وبين ال... هنتكلم عنه بعد كده يعني. لكن يعني النبي هو اللي بيعرف امتى يتكلم وامتى ما يتكلمش برضه، يعني زي ما قلت ان عدم كلامه ده نوع من القصاص يعني. المأساة بقى ان هم عارفين كده وعارفين ان هم ليهم اثام، وقالوا احنا علينا غضب من الرب، بس مش عارف يرجع. شفنا نفس فكرة الزمن دي، ان في زمن حتى للتوبة او للرجوع. يعني الانسان فاكر ان هو يقدر يرجع في اي وقت، يعني ممكن في اي وقت لو عاوز يتوب يتوب. حتى التوبة او الرجوع ليها زمن قدام الله. يعني وقت ما كان الرب بعت الانبياء دول كان فرصة ان الانسان يرجع. انسان معتقد ان هو في اي وقت لو حب يرجع هيرجع، يعني السكة متاحة يعني. فهم يعني كلامهم ده يقولك احنا علينا شر وعلينا غضب من الله بس مش عارف يرجع. طب ما انت مدام عارف انك عليك شر طب ما ترجع، مش عارف، ما يعرفش. يعني الزمن الرجوع نفسه او الروح اللي بيسهل الانسان الرجوع او التوبة، الاحساس بالباب المفتوح ده نعمة يعني. ده بيبقى له زمن برضو. بعد شوية الانسان ممكن يبقى عارف انه هو شرير وعليه غضب من الله ومش عارف يرجع. يعني هم عارفين كده وعارفين ان ده هيبقى يؤدي الى امور سيئة ومعرفوش، ولغاية ما الامور وصلت فعلا للسبب. عشان كده ده الوقت المقبول، لما الكتاب يقول سنة مقبولة، يعني في سنة او في زمن الانسان يقبل فيه الرجوع. يعني انا لو ضيعت السنة دي يبقى حتى لو جيت في وقت من الاوقات عاوز ارجع ممكن ما اعرفش ارجع يعني. او زي ما بيقول اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. يعني ادعوا الرب في الزمن اللي هو قريب فيه، لانه ممكن يبقى فيه زمن تاني ابقى عارف ان انا في وضع وحش ومش عارف اطلع منه. والتاني لان هو اصلا في حاجة كويسة، يعني هو كان بادي كويس والرب اداله بركة، فعشان كده بيبقى برضو العقاب على قد ان انا خدت حاجة وان انا فاهم حاجة وعارف حاجة. يعني الله بيحاسبه لانه عارف او فاهم، ده واضح من الاول هو مش فاهم حاجة اصلا، فبيبقى العقاب بيتجمع بعد كده بقى في الاخر يعني. اسرائيل الاول، اسرائيل الاصحاحات الجاية دي على طول كملت في نفس الامور. انا بقول لك في زمن، يعني لساعات الواحد بيستهين بالزمن ان يبقى في حد بيتكلمنا وبيقول لنا توبوا وبتاع. يعني روح النعمه دي ساعات بتخلي الانسان يستهين يعني، او حاسس ان النعمه دي هتنها كده على طول يعني. لكن يعني هم هيبقوا شايفين وارميا هيجي وهيقول ان هيبقى في سبي، يعني برضه هم في نفس الزمن ده ومش هيحصل السبي يعني خلاص، يعني هو بيبقى زمن خلاص يعني.